صلوا عليه طه النبي صلوا عليه ما الحق تجعل صلوا عليه مهلا وعجالا صلوا عليه ما الحق تجعل صلوا عليه مهلا وعجالا صلوا عليه ما ازداد جمالا صلوا عليه طه النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي صلوا عليه ما البدر تلالى يهفو إليه ما الزهر تغالى يحنو عليك ما البدر تلالى يهفو إليك ما الزهر تغالى يحنو عليك ما تم كمالا صلوا عليك طه النبي صلوا عليك صلوا عليك صلوا عليك طه النبي صلوا عليك صلوا عليك صلوا عليك طه النبي صلوا عليك صلوا عليك صلوا عليه صلوا النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي صلوا عليه أنا ضيف زينب بنت بنت محمد والضيف وهي التي من شأنها الإنعام قد حفظها الرحمن جل جلاله وعلى يديها تصدر الأحكام أبوكم فارس الهيجى علي وأمكم المطهرة البتول كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما بدر صفول جيد بشت قلب مهجة عين طيب خصال أيدي نواي سحر جمال للحسد قرة بدر صفول جيد بشت قلب مهجة عين طيب خصال أيدي نواي سحر جمال لم أرى إلا جميلا حسنا لم أرى إلا نورا وسنا لم أرى إلا جميلا حسنا لم أرى إلا نورا وسنا مذ واليت إمام الحسنا وحسينا أكرم صبطين قرة بدر صفول بهجة قلب موجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسن حسن الحسنى والحسنات لحسين سيماء السبحات الحسن الحسنى والحسنات لحسين سيماء السبحات سبحان الواحد في السماوات من علينا بالحسن قرة بدر صفور جيد بهجة قلب مهجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسن ونج اللؤلؤ والمرجان عبق النرجس والريحان ونج اللؤلؤ والمرجان عبق النرجس والريحان أطيار تزرو بأفنان حسن مقرون بحسين قرة بدر صفول جيد بهجة قلب موجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسن قتن الهدهد في عليا غنى البلبل أحلى غنى قتن الهدهد في عليا غنى البلبل أحلى غنى نثر العنبر نفح شذا قرة بدر صفول جيد بهجة قلب مهجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسن دنيا أعلى فلكين في الجنة أغلى ملكين في الدنيا أعلى فلكين في الجنة أغلى ملكين دوحة فخري نفحة عطري دوحة فخري نفحة عطري منبت طهر سمح يتيم قرة بدر صفول جيد بهجة قلب مهجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسن معدن قدس محد مجدي واحة أنس روضة هجدي معدن قدس محد مجدي واحة أنس روضة هجدي أجج قلبي وهج الوجد أجج قلبي وهج الوجد وقرامي حسن وحسين قرة بدر صفول جيد بهجة قلب مهجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسن قرة بدر صفول